السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. تحدثت مع حضراتكم حول هذه القصة وبينت لكم سببها، وقلت إن هذه القصة جاءت مجملة في هذه السورة، وقد فصلتها سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. وقلنا هذه القرية هي قرية أيلة، وهي بلدة من بلاد الشام وكانت على البحر، وأهلها يعملون بالصيد. وكيف ادعى هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وبقي يوم من أيام الأسبوع على حسب زعمهم كان يوم السبت، ثم استراح في هذا اليوم، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى لأجل هذا القول، وحرم عليهم الصيد والعمل في يوم السبت. ففي سائر أيام الأسبوع كان الرزق يأتي من البحر كفافا، وأما في يوم السبت كانت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة شرعة، وهذا كان من بلاء الله لهؤلاء فاحتالوا. وكما قلت أهل العلم قادهم أول من احتال على شريعة الله سبحانه وتعالى، وقلت إن ابن القيم قد عد هذا من الحيل المحرمة شرعا حينما قسم الحيل في كتابه الطيب أعلام الموقعين إلى قسمين: حيل تجوز بل أحيانا هي واجبة، وذلك لإيصال الحق إلى أهله أو دفع الضر عمن لا يستحقه، وأما الحيل المرفوضة أن تحتال لإسقاط حق أو لإيصال ضر أو لتسقط شرعا لله سبحانه وتعالى كما فعل اليهود عليهم لعنة الله. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح: لا تكونوا كاليهود تحتالوا لتسقطوا شرع الله. ولذلك المحتال على دين الله يشتد عليه غضب الله سبحانه وتعالى، لأنه بذلك يعتقد أنه يخدع ربه، وهذه كارثة بكل المقاييس. ولذلك لحقتهم أشد العقوبات، أن الله سبحانه وتعالى قد مسخهم. وقلت في المحاضرة السابقة إن الله سبحانه وتعالى قد بين عقوبته لهذه القرية، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولكنني وقفت حينما طرحت بعض الأسئلة، كان أولها قلت إن الحسين ابن الفضل قد سئل: أين نجد في كتاب الله أن الحرام يأتيك جسفا جسفا وأن الحلال يأتيك كفافا؟ فقال الحسين ابن الفضل، وهذا شيء نحن ندركه في الواقع، الإنسان حينما يعمل بالحرام يجد كثرة، شوف تجار الحشيش وأصحاب الريشة وكذا وكذا وكذا، إلهي الخير، مش عايز أقول الخير، إلهي المال اللي بيأتيه كثير، مش عايز أقول الخير لأنه مش خير، فما يأتيه يكون كثيرا كثيرا. أنت بقى تشتغل وتبقى موظف وبتعمل بما يرضي الله، فتجد إن المسألة محكومة بالنسبة لك. طيب ده شيء مش غريب، ده فعلا بلاء الله سبحانه وتعالى، بلاء الله لك في الحلال حتى تختبر هتصبر على هذا أم يعني تهرع إلى الحرام، وبلاء الله أيضا صاحب الحرام يعتقد إن المسألة كثيرة عنده حاجة كويسة خالص. فهم بيسألوا الحسين بن الفضل: أين نجد في كتاب الله أن الحلال يأتيك كفافا وان الحرام بياتيك ايه ها جسفا جسفا يعني ايه ها كتير بالكيلة كده كتير كتير. فقال في قصة ايلة القصة التي معه قصة التي معه ولذلك تجد فيها اليوم الذي حرم الله فيه الصيد الصيد كان بياتي ايه ها جسفا جسفا جسفا جسفا عشان بقى ايه محرم ده بلاء ليهم هذا بلاء لهم هذا بلاء. ولذلك تشتغل في وظيفة تلاقي نفسك بتاخد 200 جنيه آخر الشهر واحد يجي يعرض عليك رشوة ولا كارثة ها ويقول لك 20,000 هتاخدهم في ايه في ثانية في ثانية. فالكيس هو الذي يحتاط لدينه ولآخرته. فقال له أجد أن الحرام بيأتي جسفا جسفا والحلال يأتيك ها كفافا. أنا بجدها في قصة ايه في قصة أيلة اللي ربنا قال فيها ها إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا هذه جسفا جسفا ويوم لا يسبتون اللي يحصل لا تأتيهم لا تأتيهم أو ضيق عليهم في قضية الحلال. وهذا دائما بيكون من ابتلاءات الله سبحانه وتعالى للإنسان انك تجد الحرام سهلا كثيرا وتجد الحلال صعبا قليلا. نعم ينبغي أن تطمئن إلى هذا ده من اختبار الله سبحانه وتعالى لك. تصبر أم تكن من الجزعين ترضى بالقليل الحلال أم تهرع إلى الكثير الحرام. هذا كان من أول الأسئلة التي طرحناه. كان السؤال الثاني الذي طرحناه إن القرية هذه القرية تحدث الله سبحانه وتعالى عنها فبين واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت كانوا كلهم ولقلت هل كل القرية كانت عاصية هل كل القرية احتالت على شرع الله أم أن هؤلاء انقسموا وإذا كانوا انقسموا كم فرقة أصبحوا طبعا احنا اتفقنا من ذي قبل ان القرآن الكريم احنا عندنا حاجة اسمها التفسير اللي دائما حتى نعلمها للطلبة في الجامعة في قسم التفسير نديهم حاجة اسمها تفسير موضوعي تفسير تحليلي. تفسير التحليلي تمشي مع الآية آية آية من خلال صورة واحدة وخلص المثال علينا. تفسير الموضوع ان انت اذا ما استوقفتك آية تتتبع موضوع هذه الآية على مستوى القرآن كله وده اللي لازم يكون هذا الذي لابد ان يكون. ليه؟ لاني كما قلت ما اجمل في موضع ستجده مفصلا في موضع اخر. هذا هو الحال ان الآية التي معنا في سورة البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. خلص. طب الذين اعتدوا في السبت كل اهل القرية ولا بعض اهل القرية؟ تسأل نفسك هذا السؤال. قلت انت لو عدت الى سورة الاعراف ستجد التفصيل والاجابة اذهب لسورة الاعراف واللي معاه المصحف هيشوفوا هذا شكاب ودخل لابد ان يكون في ايدك مصحف فتروح بسورة الاعراف القصة دي في اخر سورة الاعراف في اخر سورة الاعراف ما بعد 170 هتلاقيها تقريبا. نعم 163 تجدها في في في هذا الحدود فموجودة في سورة الاعراف. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. شوف الآية دي ماشي معاك ازاي. خلاص ما انتهتش القصة بالآية دي. فبالآية اللي بعدها بتقول ايه واذ قالت ايه امة منهم اللي هم من مين بقى من اصحاب القرية. واذ قالت امة منهم اسمع الكلام اللي جاي لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. بقوا كم فرقة قال ثلاث فرق فرقة احتالت وفعلت ما لا يرضي الله وفرقة وعظت قلت لهم حرام عليكم وهيحصل لكم ويجرى لكم وسيغضب الله سبحانه وتعالى عليكم وفرقة ثالثة قالت اللي قال على بقى وإذ قالت إيه أمة منهم، دي بتقول لمين؟ بتقول للفرقة اللي وعظت، بيقول لهم إيه؟ لما تعظون قوما؟ يبقى في فرقة بتوعظ وفرقة بتقول لها ما تتعبوش نفسكم، لما تعظون قوما الله إيه مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يبقوا كم فرقة؟ ثلاثة. فرقة عصت، وفرقتين معصوش مش راضيين، فرقة وعظت، والفرقة الثالثة بتقول للي وعظت انتوا بتنفخوا في قربة مقطوعة. بتوعظوا في مين؟ فعظون من؟ هؤلاء حق فيهم العذاب. يبقى كم فرقة؟ يبقى ثلاثة، كما صورت وفصلت صورة الأعراف. الأعراف وده شيء، ده هذه الفرق تجدها في كل عصر، في كل زمان، في كل أوان، كما يحدث الآن، كما يحدث الآن. ناس خايبة عمالها تتعرى وتفعل ما يحلو لها، ها، وباسم الفن يحضنوا وقبلوا بعض، وباسم السياحة يشربوا الخمرة، وباسم المش عارف ايه، الدنيا خربان، الناس تايهة، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يطلع فريق ونطلع على المنابر وننكر على هؤلاء أيا كان حاكم أو محكوم، خلاص، وهذا واجبنا، فننكر وننصح. في ناس قاعدين مش راضيين، يعني مش عاجبهم ده صحيح، لكن بعد ما تخلص يجي يقول لك ايه يا عم، احنا يا عم مش كده، يا عم انت بتنفخ في قربة مش مقطوعة، دي مشرومة، فيعني خلاص بقى ريح دماغك. ده يحدث مش ده بيحدث، هذا يحدث، فارح نفسك، ارح نفسك، ارح نفسك. لا انت خطأ، واقولها بملء فيه، خطأ خطأ، انت خطأ، صحيح انت مش راضي، صحيح انت مش قابل، لكن اللي انت بتقوله ده غير سليم. غير سليم ليه؟ شوف بقى اللي وعظوا وقالوا لهم ايه، وده ربنا دايما على كل من يثبت عزائمنا يقعد يتكلم يقول لك يعني الناس مش عارفة، لا يعني ما انتم بتسحطوا نفسكم ده، بس ما احنا عارفين، بس وبعدين انت بتقول لمين؟ ما خلاص دي للكلب يا اخي، سبحان الله العظيم، اما عمره ما يتعدل، مش كده بيقولوا كده؟ والله ده كلام بنسمعه وكثيرا ما نسمعه، وكثيرا ما نسمعه، خلاص ده مش صح، وبقولها لك بملي فيه، هذا ليس بصواب، هذا من الاخطاء التي ترتكبها في حق دعاة الحق، ان الاصل فيك ان انك تعين وتقول معاه، ولما يقول لا اقل من تقول له ربنا يثبتك ويعني وزد وزد، لكن تيجي تثبته لا. هذا ما حدث، ان هذه الفرقه قالت لهؤلاء يعني تتعبون انفسكم وتضعون الكلام في غير موضعه، هؤلاء سيصرون على ما يفعلون وخلاص لهم عذاب من الله والمساله خلصانه. فتوعظوا ليه؟ قالوا لهم لا هنوعظ برضه لحاجتين، لحاجتين، وهذا فعلا لابد ان يضعه الداعيه في قلبه وفي عقله، خلاص. قالوا معذره الى ربكم، ادي واحد، اثنين ولعلهم يتقون. اذا انت تصر على الموعظه وعلى النصيحه لامرين، لامر يعود عليك ولامر يعود على من تنصح. الامر اللي يعود عليك معذره الى ربكم، لما قف بين يدي الله يوم القيامه هيقول لي شفت وشفت وعملت وعملت، مش مش هتقال كده، انت شفت والناس عملت وقالت وانت عندك علم ماذا عملت، عذري هيكون ايه؟ عذري هيكون ايه؟ الموعظه اللي انا قلتها دي، يا رب والله الحمد لله انا بلغت وانكرت، اللهم بلغ اللهم فاشهد. يبقى هذه لابد لابد لابد ان يبحث الدعاء لانفسهم عن العذر، لن يعذر، وبقولها بملء فيه، لن يعذر بين يدي الله الا اذا انكروا وبلغوا، هذا عذره، اننا يا رب انكرت وبلغت، يبقى وجدت لنفسي ايه؟ عذرا. اما ان انا اقعد كالامعه لا انكر ولا ابلغ، ولذلك كما قلت اي داعيه، وانت لابد ان تضع هذا في خلدك، انا لست مسؤولا، القربه مشرومه ولا مش مشرومه، لست مسؤولا من سيهتدي ومن لا يهتدي، لست مسؤولا من سيسمع ومن لا يسمع، لن أسأل عن هذا بين يدي الله، لن يسألني يوم القيامة ويقول لي لماذا لم يهتدي الناس على يديك، لم يقل الله سبحانه وتعالى لي ما اهتدى الناس، لم يقل لي هذا، ولكن سأسأل عن إبا عن البلاغ، عن البلاغ. ولذلك هذه قالها الله لنبيه ورسوله، فذكر إنما أنت بس، إنما عليك البلاغ، ليس عليك هداهم. خلاص خلاص، مسألة محسوم، مسألة محسوم. إذا القضية محسومة، أنني لابد وأن أجد لنفسي عذرا بين يدي الله، وهذا شيء ينبغي أن تعلمه. إياك أن تثبت داعية، إياك عن قولة حق، لا، دعه يقول حتى يجد لنفسه عذرا بين يدي الله. وهذا ما قالوه، لا بطلوا، لا مش هنبطل، لماذا؟ حتى نجد لأنفسنا عذرا بين يدي الله، معذرة إلى ربكم. هذه واحدة. اثنين، خلاص، إذا لابد أن يجد الدعاة لأنفسهم عذرا، العذر لا يكون إلا بالبلاغ، يبقى معذرة إلى ربكم. هذه واحد. اثنين، يا أخي يمكن القربة اللي انت شايفها مشرومة دي تتلحم، يعني سبحان الله العظيم، يجعل الله سبحانه وتعالى الخير على يديك، يديك، وهناك فعلا من يسمع ويهتدي. والله قال ولعلهم ها يتقون، كن كلامنا يجيب معاهم نتيجة. إذن لابد أن أسير بهذا الأمل أيضا، لابد أن أسير بهذا الأمر، أن كلامي قد يأتي في يوم من الأيام ويحصل خيرا. يا أخي لا أريد أن يكون مع الكل، وإن شاء الله مع البعض، يهتدي واحد سبحان الله. يبقى سنصر على هذا لسببين، معذرة إلى ربكم، هذه حاجة بقى عشان نحن، ولعلهم يتقون، يبقى دي حاجة إيه، يبقى دي حاجة عشان. فانفرقت، انقسموا الناس إلى ثلاث فرق، اللي ناس ما ذكروا به، وليه بتقول لك ايه، اخذهم الله بعذاب بئيس، ده اللي ناس بقى. يبقى نجي فرقتان، الفرقة الواعظة والفرقة التي انكرت بالقلب وكانت لا تريد وعظا ولكنها علمت الحق من الفرقة الواعظة. تأتي رواية صحيحة بقى لابن عباس، ايش يقول، ايش يقول؟ فلما أصر العتاة، العتبة على أمر الله، على ما هم فيه، قال الآخرون إنا براء منكم، نبرين منكم بقى. وكان العتاة الكثرة، ودي دائما هتلاقيه، دائما القلة هي التي تمسك بالحق والكثرة فاسدة والعياذ بالله. فضربوا بينهم جدار، خلاص قالوهم في ناحية وإحنا في ناحية، اللهم عاملين جدار، خلاص. فمر يوم فلم يسمعوا لهم صوت، والمعنى لهذا الذي لم يسمع الجماعة الطيبين المهتدين سمعين، فصعدوا فوق الجدار، إيه اللي جرى الناس بصعد لهم صوت، فنظروا إليهم فإذا بهم يجدونهم قردة وخنازير. طبعا هنا قردة، هتلاقي في صورة المائدة زيادة خنازير، صورة المائدة قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. فابن عباس يقول فشار الشيوخ وكبار السن خنازير، الكبار بهم خنازير، بص في وش شارون كده وتأمل تلاقيه قراي بهم الخنزير، بهم خنازير، والصغار صاروا ايه قرودا قردة. فيقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا طبعا مما لا يمكن أن يقال بالرأي، يعني ده عند أهل العلم حكمه حكم المرفوع، لأنه يجيب الكلام ده منين إن لم يكن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمه حكم المرفوع. يقول فدخلوا عليهم، مدخلين عليهم كده خلاص، فعرف القردة والخنازير أرحامهم، ولم يعرف الآخرون أرحامهم اللي هم بشر. كل قردة وخنازير كلبوه من العصاة يطلع مين في دول، ما يعرفش، واخوه من العصاة يطلع مين في دول، ما يعرفش، كلهم بهم قردة وخنازير. لكن القردة والخنازير ده عارف أبوه، ده عارف أخوه، ده عارف ابنه، خلاص ولذلك يقول أخذوا يقولون ألم نعظ ألم ننصح وهم يطأطئون الرؤوس كأنهم يقولون نعم. ده كلام ابن عباس, ده كلام ابن عباس. فده انتقام شديد من الله سبحانه وتعالى من هؤلاء من هؤلاء من هؤلاء. يبقى جاء الإجابة عن السؤال الثاني وهو قردة بس, لا قردة وإيه, قردة وخنازير, قردة وخنازير. والله انت مش مين اللي بيسأل شيخ محمد, انت مش مركز معاه ليه, انت مش مركز معاه ليه؟ ما لقلت في فرقتين خلاص انقسموا الفرقتين التي وعظت واللي ما كانتش عايزة تعظ ولكنها استوعبت الكلام, خلاص دول بهم في شق وهم صاروا معهم. انت هم لا يريدون نهيا, هم مش لا يريدون نهيا, كانت لهم وجهة نظر فلما استفهموا فهموا. وصل لك الكلام؟ وهذا ما قاله أهل العلم, فلما استفهموا ايه فهموا فهم. ولذلك انت بصيت للشق ده ما بصيتش للشق الثاني, لم تنظر الى الشق الثاني اللي ربنا اهلكم اللي هم مين, فلما ايه ناسوا ما ذكروا به, يبقى هي فرقه واحده ايه وصلت لك اللي نسيت ما ذكرت به, هي دي اللي مسخت قرده وخنازير. ليه ليه؟ حتى كما قال اهل العلم, ودي احسمها لك بسرعه كده بسرعه كده, ان الاحتال هو الذي استوجب هذه العقوبة, لكن هل ترك النصيحة يستوجب المسخ؟ هفترض ان هم فضلوا تركين للنصيحة مش عايزين ينصح كانوا هيخشوا في المسخ, هل ترك النصيحة يستوجب النسخ المسخ؟ ما اجبتني ها مستمعة؟ لا انا بقول لك اه طبعا احيانا يستوجب واحيانا لا يستوجب. يستوجب المسخ إن كانوا راضين, يعني تركين النصيحة عشان هم راضين, ولا يستوجب المسخ إن كانوا غير راضين. صح يا شيخ محمد؟ طب هم كانوا راضين؟ ولذلك قالوا لما تعظون قوما الله إيه مهلكهم أو معذبهم, يعني عارفين دول غلط فما كانوش راضين, فهل يستحقوا لأجل هذا أن يمسخوا؟ ما أجبتني ها مش سامع بس خلاص, اذا اجبت نفسك اذا فقد اجبت اذا. الله يرضى عليك شيخ محمد, ربنا يبارك فيك. خلاص اقول بعد هذا بقي السؤال الاخير الذي طرحناه في المحاضره السابقه هذا وهو, طيب انا قاعد انتوا قاعدين دلوقتي زي ما قلت تروح داخل بنت الحيوانات تروح واقف قدام القرد والخنزير مش كده, وتقول اه جدي شعروني بأمين في دولي. صحيح بجد يعني ده ممكن, وممكن يكون في القرود والخنازير اللي انت بتشوفهم دول يهود ولا ايه الحكاية ولا ايه الحكاية دي؟ صحيح يعني ما تبهدش تبقى عارف, مش تبقى عارف بقى يبقى كل قرد هيقع في ايدك واخد بالك انت, مش هتبقى عارف ان كان قرد حقيقي ولا يهودي, ما انتش عارف ما انتش عارف. وده بقى السؤال اللي طرحه أهل العلم بصيغة سأقولها لك الآن, الذي يمسخ الذي يمسخ هل يكون له نسل؟ هذا السؤال بقى يبقى له نسل, استعجلش, يبقى له نسل ولا ما يبقى لهش؟ فلو قلنا له نسل يبقى فعلا في من القرود والخنازير الآن ما من الممكن أن يكون من أحفاد هؤلاء, مش كده ولا إيه؟ ومو خلاص. وإن قلنا لم يكن لهم مسخ تبقى المسألة واضحة, ناس تبقى المسألة واضحة ومحسوم. فهذا هو السؤال الذي طرحه أهل العلم, الأمة التي تمسخ يكون لها ناس أو لا يكون لها ناس؟ صار فريق من أهل العلم وهذا رأي دافع عنه وأيده وتبناه ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن, وهو يتعرض لتفسير سورة مش البقرة بقى لا الأعراف, خلاص الأعراف. فهو طرح هذا السؤال, هو طرح هذا السؤال, وعشان كده أنت لابد وأنت تتناول تفسير لابد أن يكون معك هذه الكتب التي تهتم بذكر هذه الأحكام، وإلا في تفسير الآية سيفوتك الخير الكثير. تعبير واضح؟ ولذلك هتلاقي بقى كتب متخصصة في أنها تمسك الآيات التي فيها أحكام ويؤخذ منها أحكام، زي أحكام العربي، أحكام القرآن للإمام الشافعي، أحكام القرآن لابن العربي، أحكام القرآن للجصاص، أحكام القرآن للكاهن الراسي، كتب بسم الله ما شاء الله يا ريتك تقتني منها ولو. بس طبعا مش عايز أقول لك واحد فيها لأن واحد ما ينفعش. واحد ما ينفعش ليه؟ لأن كل كتاب من دول اللي أنا ذكرتهم بالاسم دول، كل كتاب من دول بينتصر لمذهب. يعني لما بيجي يتناول الآية بما فيها من أحكام بيميل إلى مذهبي، خلاص يعني الجصاص ينتصر للمذهب الحنفي، ابن العربي ينتصر للمذهب المالكي، أحكام القرآن للشافعي، خلاص المسألة يعني واضحة ومحسومة. فإذا لا غناء لك عن هذه الكتب وتستمتع بها بقى سبحان الله، يعني وانت قاعد بقى تمسك أدلتهم والأخذ والرد، وده بيقول وده بيرد على ده وده بيعرض بده وده بينتصر لمذهبه وده بيضعف المذهب الآخر، متعة ما بعدها متعة. والله المعارك العلمية دي يعني فعلا مما يستمتع به الإنسان، مش تتفرج على الفيلم والمسرحية، والله تستمتع بهذا، تستمتع بهذا. فشوف سبحان الله العظيم ابن العربي المالكي ما تعرض لهذه القضية انتصر للرأي الذي يقول إن الأمة التي تمسك يكون لها العقب والنسل. ولذلك لا مانع أن يبقى من ضمن القردة والخنازير الآن من هم في الأصل يهود وأحفاد يهود، خلاص. طيب استدل على ده بإيه؟ فعشان كده لما الفاز يقول لا ما تندفعش يا اخوان، مش لا هي مش عافيه، ده علم. استدل على ده بايه؟ بثلاث ادله، ثلاث ادله، خلاص. الدليل الاول حديث في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امه من بني اسرائيل لا يعرف عنها شيء، محدش يعرف ايه اللي جرى لهم، لا يعرف عنها شيء، خلاص. لا ادري ماذا فعلت، الوحي ما قاليش عملت ايه، ارى انها الفأرة، الفأر، مش عارف الفأر، مش الفأر، الفقر دي بالقاف، انا بقول فأرة، فواضحة قوي يعني ان انا بقولها بنطقها بالالف مش بالقاف، بس عشان بتعانوا من الفقر فعلى طول يعني، فهي الفقرة او الفقر، مش عارف الفقر اللي انت بتقول الفار يعني، فالفار يعني. اقول لك الفار انا قاعد على مصطبة، انا انطق الحديث يا راجل، قل بلغتك ولا قل بلغة النبي صلى الله عليه وسلم، فقر فقر. فالنبي يخبر ان الفقر ده امه من بني ايه، من بني اسرائيل، فار اللي انت بتشوفه ده. ولذلك ما كانش فيهم قرده وخنازير وبس، وطلع فيهم كمان ايه بقى، فران، منهم امه بحالها ربنا خسف بيها الارض او قلبهم، ها فران فران، والله ربنا ينتقم منهم وياخذهم اخذ عزيز مقتدر، والله انه على ذلك قدير. امه نايمه، والله امه مبنجه، مبنجه، أمة تفهى ضيعة تحت الأقدام. فسبحان الله، فيخبر أن الفاء أمة من بني إيه؟ من بني إسرائيل، من بني إسرائيل، هذه واحد، هذه أول دليل. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه ضب، ضب، فأبى أن يأكل، فلما سئل قال أخشى أن يكون مما مسخ، أخشى أن يكون مما مسخ، فلما يكلوش ويبقى مما مسخ. طب المسخ ده كان فين؟ ده كان في بني إسرائيل قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم بعشرات السنين، فلما يبقى الضب منها ده، والنبي خاف أن يكون ده من الأمم التي مسخت، يبقى معنى كده ان الامم دي حصل الله ايه تولدته، ويبقى الضب واصل لحد عنده ادي اثنين. استدل ابن العربي المالكي ايضا برواية ذكرها البخاري في تاريخه الكبير، وذكرها ابن عبد البر في كتابه الاستعاب، وهو يتحدث عن ترجمة عمرو بن ميمون، وهي رواية صحيح عمرو بن ميمون. فعمرو بن ميمون بيقول رأيت في الجاهلية، لأنه أدرك الجاهلية أدرك الإسلام، رأيت في الجاهلية قردة، عارفين القردة؟ قردة التف حولها القردة وهم يرجمونها، في ضمن الألفاظ قد زنت. قد زنت تفهم من كده ايه؟ تفهم من كده مش قرود عادية دي، اما قرده تزني وبعدين يقيموا على الحد ويرجموها، ولذلك يقول فرجمت معهم، هاي مضربه بالحجاره انا اتضرب معاهم كمان يلا خلاص. فساقها ابن العربي المالكي، ودي روايه صحيحه عنه، ساقها ليستدل بها على ان هؤلاء القرده كانوا من ناس ومن احفاد الامه التي مسخت، فكانوا يعرفون الرجم، وكان عايزين يقولوا بيها يعني ان شوف اللي البشر اللي فيهم عطلوا الرجل واحفاد القرود نفذوا ليه نفذوا الرجل ونفذوا الرجل. فساق ابن العربي هذه الأدلة الثلاث ليستدل بها على أن الأمة التي تمسخ يكون لها ايه يكون لها نسل يكون لها نسل. يبقى ليها ولا ملهاش؟ ليها. طب ملهاش، طب ملهاش بقى. لما النهارده ماشي بعكسك، لما قلت قلت لك لا، ولما قلت لا هقول لك ليها ولا ملهاش. طبعا تفهم من هذا الكلام، او اذا نظرت الى هذا الكلام قد تعتقد ان ما قاله ابن العربي هو الصواب، وخاصه لسياق هذه الادله الثلاث التي ليس فيها دليل الا وهو صحيح، يعني فش ولا دليل ضعيف، كلها روايات صحيحة الروايات الثلاث. لكن جمهور أهل العلم قالوا إن الأمة التي تمسخ لا نسل لها، لا نسل لها، بل لا تعيش أكثر من ثلاث أيام، وبعد منها ربنا يأخذهم، فلا يكون لهم ناس ولا يكون لهم عقب عقد. وساقوا على ذلك دليلا، ثم ردوا على أدلة أو الأدلة التي ساقها ابن العربي. أما الدليل الذي ساقوه فهو حديث في صحيح مسلم، أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي عليه الصلاة والسلام، في صحيح مسلم أم حبيبة قالت اللهم أمتعني أو متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. هي قاعدة تدعي ربنا سبحانه وتعالى أني يمتعها بزوجها وبأبيها وبأخيها. إيش معنى يمتعها؟ يعني يمتعها بزوجها وبأبيها وبأخيها، يطول يطول العمر، يطول العمر. اسمع ماذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد سألت آجالا مضروبة وأياما معدودة وأرزاقا مقسومة، قد سألت آجالا مضروبة وأياما معدودة وأرزاقا مقسومة، لا يعجل الله سبحانه وتعالى شيئا قبل حله ولا يؤخر الله سبحانه وتعالى شيئا عن حله. لو سألت الله النجاة من عذاب النار أو القبر لكان أفضل لك. سمع الكلام؟ سمع الكلام؟ في دعوات بتستنفذ انت بيها الوقت والجهد وهي لا تقدم ولا تؤخر، فتروح جاي للشيخ فوزي ربنا يطول عمرك، مش هيطول؟ يطول ايه؟ اذا جاء اجلهم بس خلخير دعوة. ولذلك لما دعا بها احد الناس لعمر بن عبد العزيز قال له كده: دعوت لي دعوة لا تقدم ولا تؤخر. عملت لي يا اخويا بقى طول ايه؟ قال لي يا اجل طول عمرك لا تقدم ولا تؤخر. فصحيح. ولذلك كن ذكيا في الدعاء. والله انك تدعو سؤالي بقى للدعاء، لكن تسأل الله امورا محسومة هتبقى يعني زي ما موعد يا رب ما موت. طب عملت ايه يا اخوي؟ والله لا تموت. لو قعدت طول عمرك تقول يا رب ما موت، عايز ايه؟ فما بيدعو يا ربنا يديك طولة العمر. طولة عمر ايه؟ طولة عمر ايه؟ سبحان الله. في دعوة لا تقدم ولا تؤخر. الله ليه؟ لانه اجل مضروب خلاص خلص، وايام معدودة لا تزيد ولا تنقص، وارزاق مقسومة، يعني انت محطوط لك رزق لمدة 50 سنة، هيتحط هيبقى 60 ما ينفعش خلاص. فالمسألة تبارك في الأجل، تبارك في الأجل. ده من أراد أن ينسأ له في عمره، يعني ربنا يبارك له في أجله، البركة في الأجل، أو كما قال بعض أهل العلم هذا فيما يتعلق في عشان تبقى عارف كده، يعني كتاب للمحو وكتاب لا محو فيه. كتاب للمحو، كتاب لا محو فيه. كتاب المحو هو الذي يكون مع الملائكة، الكتب للملائكة ده أجله 50، فجأة ربنا يقول لهم امحوا اكتبوها 60، وهذا هو المسجل في اللوح المحفوظ. وهذا ما قاله ابن كثير وقاله السلف رضي الله تعالى عليهم أجمعين، قالوا اقرأ إن شئت قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. خلاص. فأما الأجل المضروب في الكتاب فلا يا حبيب، ده كلام مش وقته الآن يا شيخ محمد. خلاص. فالأجل خلاص انتهى. فتقول الكلام ده لما فيش حد. ولذلك سبحان الله، يعني بتكلم مع احد الاقارب فبقول له يعني لما ابوك يموت الشر يا راجل، ان شاء الله انت تهبل الشر ايه؟ هيموت والله هيموت. وقال يعني لما قلت كده ده يعجل له الاجل، هيموته بكره، ولما قلتش كده عمره هيطول. ايه الخيبه دي؟ ايه ده؟ هذه من الخيبه، هذه من الخيبه. ولذلك سبحان الله احدهم مره شكى لي زوجته، تقول له يعني انا مش عارفة يعني بعد ما انت تموت انا حباه دي. فلا طيب ربنا يجعل اجلك قبل اجلي. فغضبت جدا وزعلت وعملتها مشكلة. مش انت اللي بتقولي؟ ثم بعد هذا دعوته هذه تقدم او تؤخر؟ يجعل اجل مين قبل مين؟ سبحان الله تعالى. هذا شيء لا يقدم ولا يؤخر. فشوف تعليم النبي لها ولنا عليه الصلاة والسلام. قال: سألت الله اجالا مضروبة وأياما معدودة، مسائل محسومة وأرزاقا مقسومة، لا يعجل الله سبحانه وتعالى شيئا قبل حله، مش ممكن قبل ما يجي معاده مش هيعجله خلصت، ولا يؤجل الله شيئا بعد حل مش هيأخر، فلا يقدمه ولا يأخر. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لو سألت الله سبحانه وتعالى النجاة من النار ومن القبر ومن عذاب القبر لكان ايه؟ لكان افضل. قلت بدل ما تقولي متعني بزوجي وابي واخي، ليك وقت هتتمتعي تتمتعي، قلتيها وما قلتيهاش. لكن الحاجات اللي تخافي منها بقى سل الله، والله ان ربنا ينجيك من عذاب النار، ربنا ينجيك من عذاب القبر، نسأل الله لنا ولك ذلك، أمين رب العالمين. ده فلفظ الحديث ثم ذكرت القرود. جه بقى سيرة القرود قدامه في لفظ والخنازير، خلاص الاثنين. هنا الشاهد بقى في الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم ينسخ الله أمة، ما فيش أمة تتمسخ، لم ينسخ الله أمة إلا ولم يجعل لها نسلا ولا عقبة. لا يبقى ليها نسل ولا يبقى ليها عقب. ولذلك صح عن ابن عباس أنه قال هذا: لا نسل لها ولا عقب ولا تعيش فوق ثلاث. ده كلام ابن عباس، ما عدش فوق ثلاث أيام. فأصبح هذا الحديث يشير إلى أن هذه الأمة بلفظ كلام بلفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا نسل لها ولا عقب، ما عقبتش، ما ولدتش، ما تولدش. طب إذا كان لا نسل لها ولا عقب، طب ما رضيش يأكل من الضب ليه؟ وقال: أخشى أن يكون والله مما نسخ، مما مسخ. ليه؟ وقال على الفأرة: يا أمة ليه؟ ألا ترى تعارضا بين هذا النص وبين النصوص التي استدل بها ابن العربي؟ كنا احنا لسه من الاربع بنقول ايه؟ بنقول ان في نصوص تأتي والظاهر بينها الايه؟ التعارض. جالك مثال حي اهو، جالك شوف كل لسه اتكلم من الاربع وامبارح، اليوم جاءك مثال حي، جاءك مثال حي. فكيف تجمع بين هذا التعارض وكيف ترد على ما قاله ابن العربي المالكي؟ عايز تعرف؟ يبقى هجين الجمعة إن شاء الله تعالى بعد القادمة بإذن الله تعالى، على اعتبار أن الجمعة القادمة إن شاء الله هي التي سنودع بها شهر الله الحرام، شهر رجب، ونستقبل بها شهر شعبان، فهتكون جمعة الأسئلة إن شاء الله تعالى. ويبقى الجمعة اللي بعد القادمة نستكمل فيها حديثنا والأخذ والرد، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يزيدنا علما وفهما وفقها لكتابه وسنة نبيه. قلوا جميعا: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.